هي كمان بتعمل التسييل. حصلت وايد ثاني بتجيب ال سي عباره عن ايه عشان بس افهم كله. وايد سبريد وايد سبريد زوم بوست في اماكن كثيره في الجسم. ايه اللي عمل فيها كده؟ شيء دخل فيا او سبب فيا عمل ليش انتريتس اكسنتريتس تصويت بشكل عنيف فكانت الجلطات بالسن. هذه الجلطات ستؤدي الى اورجان فيليا. اورجان فيليا الاورجان فيليا خاص انا ضعف. طب الجلطات الكتيره دي في الجسم هتكونسيوم بليتلتس كونسيوم فاكتور اوف كوبليشن هذا يؤدي الى غزير. طب الجلطات الكتيره في ده فايبرين. طب الفايبرين هيستيميليت فايبرين وليبك سيستم والنتيجه الاف ان بيز اللي هتتكون دي هي فايبرين ديجريجيشن برودكت النتيجه بتاعتها هي النزيف. انا هنا لازم بقى انا موديل لحاجه ايه هي الكوزز اوف دي اي سي. لها اسباب عدم كتير. الدي اي سي في ساعات حالات منه تبقى اكيوت في حالات كرونيك. الاكيوت دي اي سي دي امتى؟ لو واحد جاله سيكسينيا واحد جاله تروما انفكشن جامده جدا ساعات يا ولاد اميوتيك فلويد امبوليزم في اسباب كثيره. في نوع من اللوكيميا اقروا نوعها اسمها ايه عندكم تحت اهي؟ M3 اللي هي كانت اكيوت مايلويد لوكيميا اللي كانت اسمها البرو مايلوسيتيك لوكيميا. اسمها البرو مايلوسيتيك لوكيميا. لكن الكرونيك دي اي سي بتيجي مع الماليجنس. في ست كده ساعد الولد ده في بطنها. على فكره في كلمه عندكم في الاكيوت اسمها الابرابتشو بلاسينتي. ايه الابرابتشو بلاسينتي دي؟ اسمها انتي بارتم او اللي هي بيسموها يعرف ايه؟ سيباريشن للبلاسينتا. دي هتعمل الحاجات دي مثلا اللي هي بتنسب. سيباريشن للبلاسينتا في مكانها. هتلاقي الست يجدها زي ما تقول البلاسينتا تبقى ماسكه في اليوترس لما تبقى سيباريت بشكل معين. بتعمل الحكايه. طب ايه الكلينيكال بيكتشر اوف دي اي سي؟ ما احنا قلنا بس يقول لك ايه الاكيوت دي احنا قلنا هي جلطات ونزيف. النزيف اكتر في الاكيوت دي اي سي لان الديبليشن فيه اكتر. الفاسكولار اوكلوجن اكثر في الكرونيك دي اي سي. يعني زي ما تقول انه هو في جلطات وفي نزيف بس الاكيوت لا النزيف اكتر. كرونيك لا الجلطات اكتر انما الاثنين موجودين. طيب في سؤال مهم قوي بقى. طب ايه الانفستيجيشن اللي تخليني اعرض التكليف دي اي سي؟ اول انفستيجيشن مهم قوي ايه رايكم في البي تي والبي تي تي؟ ليه؟ كل الفاكتورز يا ولاد كونسيوم ليدنج تايم كلهم. بس في الحاجة اللي هي تعتبر مهمة قوي خلي بال حضرتك اللي هي مين؟ اف دي بيز. في حاجة كمان اسمها عنا ولا لا؟ هتسمع حاجة تانية؟ مش عايز اسمها دي دايمر؟ ها؟ تكتبوا كده جنب الاف دي بيز في كمان حاجة اسمها دي كابيتال وبعدين شرطة دايمر. اي اي اف دي اي دايمر. اي دايمر ده برضه من علامات الدي اي سي حاجه شبه الاف دي بيز. دول بتوع الايه؟ الدي اي سي. خلي بالك. طب ايه العلاج؟ العلاج هو علاج السبب اولا. لو انا لقيت انا قلت لكم الاكيوت دي اي سي ايه عيبه؟ ديبليشن عمال ينزل فما تديش. ايه رايك لما انا واحد عنده دي اي سي وانا عمال اديله بليتلت وانا عمال اديله فريش روز بلازما وعمال اديله اديله اديله، طب انا بديله حاجات هتعمل ايه؟ غلطان. انت بترمي بنزين في النار ولعها زياده، انت المفروض تعمل ايه بقى؟ المفروض انك ما تديش بليتلت الا لما العدد بتاع البليتلت يبقى اقل من 20,000. عشان كده يقول لك ايه؟ خلي البليتلت من 20,000 ل 50,000، ما تقعدش بقى تبني خد ده. الفايبرين ليفل لو هنا بيقل ممكن ادي فاكتور اوف كوميكيوليشن، يعني هي في ارقام عندك انت حتى بص يعني لو انت نسيت الارقام مش مهم، بس تبقى انت عارف ان انا والله بدي بليتلت اوكسيوشن لو البليتلت بروتيت قوي كام والله نسيت يا دكتور. خلاص كده يعني مش عادات دي. لا طب لو العيان انا شايف ان هو في عنده اللي هو بقى الكورونيك دي اي سي، انا ممكن ادي هيبارين. ادي هيبارين بس بجرعات معينه، بس اهم حاجه هو ايه؟ علاج الايه؟ السبب. فاذا عودي انت ببص على الاسباب تبقى يا عيني اسباب يعني مثلا ايه رايك لو واحد عنده ايه؟ بص نيمونيا وبعدين دخل في سيبسينيا وبعدين دخل في دي اي سي. بعد بقى الدي اي سي عمله جرطات في الفم، جرطات في الكلى، جرطات في بطنه، جرطات في كل حته. تعمله ايه؟ هي عايزه علاج السبب اولا. بس على فكره يعني في لفظ بايخ شويه عن الدي اي سي ده، اللي سمعته الاسم ده قبل كده ظبط يعني جنب العنوان كده بتاع كلمه دي اي سي يطلق عليه كلمه، كلمه مخيفه شويه اللي هي ذيس از كومينج. يعني كلمه دي اي سي معناها يعني يقول لك هي كلمه شيء كده ذيس از كومينج. يعني الحاجه السبيسيفيك قوي اف دي بيز ودي دايما انا بقول لك فكره عن الدي اي سي. في بقى مرض تاني عايز تعرفوه بقى اللي هو ايه بقى؟ هو ايوه هايبر كوهاجيبل سكيت. ده اللي هو ايه بيسموه ايه؟ صرفه في ايه؟ صرفه في بص يا ولاد انا عايز اقول حاجه. بص مثلا عندي النفرولوجي في اربع شابترز الأربع شابتر دول عشان نعدي كده مع بعض يعني بره الأمان زي ما بيقولوا، معلش عايز أخلصهم قبل رمضان. الأربع اللي جاي وخايفة ليه؟ يعني عايزين نخلصهم من الجيش، يعني عايزين نخلصهم من الجيش. هم ايه؟ صاروا مش كتير، مش على الضغط. هو شابتر اسمه كرونيك لينير فيجر، ده شابتر لحد ما مش يعني شابتر صغير كده اكيوت لينير فيجر. هما شابترين كبار وشابترين صغير. ايه الشابترين الكبار؟ كرونيك لينير فيجر والبيرمنت فلانس. شابترين صغيرين اكيوت لينير فيجر وتيوب انترستيشن ديزيز. لو دول خلصوا انت كده خلصت. ماشي يا عم؟ فكرة رمضان لسه بدا طلع قريب. هو الاربعاء او الخميس ثلاثة الله احنا بس مبدئيا عايزين ناخد حصه بكره. مفيش لا ما احنا اهو كده كويسين علينا كده. ليه؟ هو انت هتبدا حاجه بكره؟ حاجه بكره؟ احنا نلعب. يلا امتحانات لو نزلت بتعمل امتحانات يلا تروح وخلاص. ها؟ استاذ معلش ما تبص استاذ الباب اولى ان انا اقول لك ليه مثلا معلش اقول لك ليه مثلا واحد رمضان مثلا اثنين رمضان مثلا ممكن اقول لك ايه ممكن انا اقدر انزل دلوقتي قصدي ليه انا دايما عندي نظام كده في رمضان ممكن افوت اول يومين اشتغلش فيهم لحد ما التكسولوجي بتاعنا يتعدل زيدي كده فايت لانك مفيش بقى واحد رمضان عامل لي كده يعني تنزلي تاخد درس يوم واحد رمضان ولا تاخديه بكره؟ مش كده؟ فهموني بس عشان احسن ايه؟ انا مش عارف خالص انا بتكلم على بكره يعني هي مش يوم يوم مش هتجيب دروب مش كده ايه؟ اي وقت انتوا عايزينه الوقت اللي ريحته زي ما احنا النهارده كده يعني مثلا الساعه ايه؟ 6 يعني احنا معدنا انتوا جيتوا متاخرين ليه النهارده؟ انا جاي من بدري وقاعد في الكوره جيت اتاخرت ما كانش في درس اطفال بس يعني هنا في الدرس في بكره درس اطفال؟ ايوه روح الصبح في من 7 الصبح. تصحى الساعه 4 بقى. طب مش خلاص ناخد حصه بكره ولا يعني زي النهارده كده مثلا بكره ايه؟ الحد؟ طب حلو. احنا عارفين والله يعني. حلو قوي. ايه؟ طبعا ناخد حصه دوب يا بابا انا راجع عشان اديك حصه واحده لا يا حبيبي بكره ممكن تبقى الساعه 11 مثلا ايه ممكن يبقى الميعاد بدري شويه الساعه 11 بكره شايف 11 معايا 11 بالليل مفيش اي بقى انا اروح العياده صار ان انا بكتب كل الاحداث شغاله بالقرارات كلنا شايفين بالقرار عشان الناس مش عارف ليه بصراحة خلص ولا ممكن نبتدي كده ست مرة اتأخرت شوية ها؟ انتوا بتيجوا منين بقى؟ بس انا بصوا انت بتيجوا منين؟ ليه مش هتخش انا عمال افكر في حتة بس كله برضه متحصر حتى ناحية تانية متحصرة كفاح بريئة بس كده طيب يعني ممكن بكرة يعني كده على الساعة 2 بكون يعني الساعة 2 كويس إن شاء الله وبكرة أنا ممكن أخلص لكم الكوراني الجديدة فيا هي طبعا شابتر محترم أوي يعني شابتر كويس إن شاء الله بس نحاول كده نروح إيه نبدأ بكرة وبعده حد اثنين لو قال حد اثنين ثلاثة ورمضان ده تمام في الاربع دي مشكله يا ابو سهل نحاول بس ناخد اي حاجه احنا بنرفض بنرفض خلاص طيب اسبوع على طول ده ما تجيبوش بقى هتجيبوا الفرونش بكره خلاص فرونش مع سايكات طيب احنا قلنا هايبر تراتو سكيت بقى بسرعه في عندنا افراد بداية أفراد وكواير زي مين بقى؟ زي واحد عنده مليد نانسي النفروتكس وغروب البريك نانسي واخدين بقى زي فاكرين الأفراد اللي خدناها اسمها مايليو بروليفرال ديزيز بوليسالسيميا والكلام ده معلم أفراد بقى بتبقى زي ما نقول فرصية بقى بعد كده لو مش كده وانا غلطان الديفيشنسي اوف بعض زي بقى الايه؟ البروتين سي ديفيشنسي والانتي ثرومبين والبروتين اس ديفيشنسي في المربع قلت لكم على فاكتور 5 لايت صح؟ ولا مش مكتوب؟ فاكتور 5 لايت ده اللي هو مين؟ افتكروا تاني بروتين سي بيشتغل ازاي؟ بروتين سي ان اكتيفيت فاكتور 5 فاكتور 5 ثابت مع البروتين سي تاني. بروتين سي ناتشرال انتي كواجولان بيشتغل ازاي؟ ان اكتيفيت فاكتور 5، يخلي فاكتور 5 ما يشتغلش. لو فاكتور 5 ريزيستنت للبروتين سي، ده فاكتور 5 ده هنسميه فاكتور 5 لايجن. لايجن ده اسم الرابع. اكتشف في ناس بيحصل لهم ان فاكتور 5 بيريزيست بروتين سي، يبقى الراجل يجي له ايه؟ هايبر كوكاجيو ايه؟ بس هو ده مصاب. ماشي يا شباب؟ المريض ده بيجي له فينس ثرومبوزس وحاجات زي كده. على فكره يا ولاد لو جيت قلت لك بقى خلي بالك اهو، هقول لك انا شويه جمل حلوه كده على شمالك. بالظبط. هو الانتي ثرومبين 3 بروتين سي بروتين اس كل دي ناتشرال انتي كواجولانت. بالظبط كده. انا عايز اكتب شويه جمل. سي كومنست انهيريتد كواجيوليشن ديفيكتس. سي كومنست inherited coagulation defects in hemophilia. طبعا hemophilia ايه؟ الجملة الثانية synchronous acquire acquire coagulation defect advanced liver processes. The communist inherited bleeding tendency. Communist inherited bleeding tendency. What does it mean? Yeah. Bleeding tendency. What's coagulation effect? بشكل عام بقى. Bleeding tendency. Von Willebrand disease. It's a back to the عامل. يعني كده دماغك خلصت بالزبط. قول بقى ايه اخر واحدة؟ The communist inherited. هي مش inherited، هي زي ما تقول بيقول ايه؟ inherited بقى. تقول the communist احسن هو على فاكتور 5 لايتنج. قول the communist genetically determined. يعني حاجة او genetically based. حاجة ليها بيز جينيتيك. كومونست جينيتيك ديرن كوكيوليشن اس هايبر كوكيوليشن او ثرومبوفيليا، يعني اشع مرض لي جينيتيك بيز وكوكيوليشن يحصل فيه هايبر كوكيوليشن از فاكتور 5 لايتنج. Thank you, life. Every moment it has all the problems. لو جيت شفت انت بقى عنده صعوب وفيديو بوجن عام، هتعرف ازاي؟ جيت البيكتشر، تلاقي واحد عنده جلطات في كل حته، كل شويه يجي له جلطات. يعني مثلا مثال بقى، ريكارنت دي بي جي، ريكارنت انتيريور ثرومبوز، ريكارنت كبز، خد بعد كل بقى بتاعه. عشان كده اكتب لي بقى على الشمال، اكتب لي على الشمال recurrent DVD او recurrent arterial thrombosis. special young person لازم افكر في ايه؟ سرومه فيه يعني الواد ده مات يعني الراجل الكبير العجوز لما بيجيله جبطات بنفوتها له صح؟ لكن ايه الواد الصغير الشامل ده؟ لما بيجيله جبطات يبقى دمه في حاجه يبقى هتسسبكت ايه؟ قلنا هيموفيليا. ايه الانفستيجيشن؟ قلت ايه؟ سرومبوفيليا يا سيدي. سسبكت سرومبوفيليا. طب ايه الانفستيجيشن بقى اللي بتعملها انت عندك كله بقى؟ بيجين وبيجين وبتاع وسي بي سي والسي بي سي وفاكتور فايف لايدن والهيز بروتين سي والاس او ال كله بقى. بس هنا بقى انا عايزك تكتب ان في انفستيجيشن بتتعمل دلوقتي في المعامل الكبيره اللي انتوا بتسمعوا عنها دي عشان تبقوا عارفين يعني فرضنا انا دلوقتي في ولد قريبنا لقيت في ولد في عيله كده ولد 17 سنه راح جاي له جلطه في رجله طريق جلطه دي الولد ما عندوش حاجه ده لازم عنده ايه؟ حاجه من الخوازيق مش كده؟ بتعمل له ايه بقى؟ اكتب الانفستيجيشن ده هو اسمه ايه؟ جي ستادي فور ثرومبوفيليا جين ستادي فور ثرومبوفيليا هيعمل لك يا دكتور كل اللي انت بتفكر فيه هيعمل لك كل القصه دي بس بكام بقى يعني تبسط التحليل ده يوصل له كان زمان غالي يوصل له بتاع مثلا هو رخص زمان 700 جنيه بقى ده زمان فاكتور 5 لايت لوحده كان بقى 1000 هيبقى طلع 1000 دول كانوا بيسافروا بره دلوقتي بقى التحليل يعني عند ما تطلب بقى تلاقيه كاتب لك انتي ثرومبين كذا بروتين سي كذا بروتين اس كذا مش عارفين تعمل كل التحاليل التي تخطر لك على بال بشكل التجنطات بتعمل بقى في المعامل الكبرى انت عارف طيب العلاج هو علاج السبب وخلصنا وفي ناس هيمشي على انتي كولاج ده ملك حياه يعني فرضنا واحد هياخد طلع عندي بروتين سي ديفيشنز عيب خلق في الواد الشاب اللي قلت لك عنه عنده 17 سنه خلاص هيمشي على وارفرين ملك حياه عايز حد يقول لي معلومة كده بشوفكم انتوا عارفينها ولا لا. أي إنسان لما بنيجي نديله وارفرين ببدأها إزاي؟ بدي وارفرين الأول ولا بنحب ندي الأول هيبارين ثم وارفرين؟ صح؟ ليه؟ ده عايز كده أقول إيه؟ عشان الوقت بياخد وقت ويشتغل. ما هي انت قصدك ان الهيبارين بيشتغل بسرعه وعقبال ما الهيبارين يشتغل يعني يشتغل الكوام وعقبال ما الوارفرين يشتغل يعني الوارفرين فعلا هتشتغل كمان 48 72 ساعه قول 72 ساعه بعدين اسحب الهيبارين ثم هكمل ايه؟ وارفرين ده سبب السبب الثاني عشان ايه؟ ايوه خلاك ولا هي بروتين سي ده بالذات خد بالك من بروتين سي ده بالذات بروتين اس واكس روك كل دول اصلا فيتامين كير ليتد يعني الوارفرين ما تكتبش بس استنى ما انا حكايه مكتوبه عن سبب شرحها الوارفرين نفسها زي ما بتنهبل الفاكتور اوف كوانكوليشن دول ارقامهم ايه؟ ما احنا قلنا وارفرين انتي فيتامين كير هينهرب مين؟ فاكتور كام؟ مين؟ سبعة تسعة وعشرة بس بينهرب بروتين سي كمان خلي بالك بروتين سي بقى عيبه ان هو فيري شورت هاف لايف فهو بيبقى انهبت من الاول يعني اول ما تدي الوارفرين تلاقي بروتين سي يروح واقع قبل ما يقع اخواننا التانيين يبقوا مريض يجي له جلطه ليه من الوارفرين في ناس مش واخدين بالهم اعتراضات التبط خلاص في ناس ايه يعني بص مكتوبة يعني عشان اشاركها في الجامعة وبعد كده ايه عشان صفحة 72 مربع في مربعين تحت مربع ده اللي فوقاني من يقول لي عندك يقول لك ان الوارفرين انتي كوهاجولان هتسبريس فيتامين كي ريليتد كوهاجيوليشن فاكتورز اللي هم مين؟ فاكتور 2 7 و 9 10 وبرضه هيوقف السنسس برضه بتاع بروتين سي برضه خلاص طب كده في مشكله طب هما الاثنين فيهم مشكله البروتين سي فيري شورت هاف لايف مين اللي هيقل بسرعه البروتين سي هتلاقي المريض اول ما ياخد الوارفرين تلاقي البروتين سي ايه يروح مريح الاول الحركه دي ممكن تعمله ده فبعض العلم عشان كده انا لما بغطيه بالهيبارين فالهيبارين عمل لي ميزتين الميزه الاولى ان انا اشتغل بسرعه واسحبه لما الوارفرين يشتغل الميزه الثانيه هو يجنبني الجلطات التي تحدث في بعض الحالات الناتجة عن استخدام الوارفرين انيشيال ليه؟ لأن الوارفرين ممكن ينزل بروتين سي قبل ما ينزل الكوأجوليشن فاكتور الأخرى نتيجة مصدر جلطة لكن زمان سموه سندروم ولاجوا الاسم يبقى عشان كده أنا بقول لك ليه؟ هل ممكن الوارفرين سيرابي لو بدأنا بيه يعمل جلطة؟ أيوه لو عمل جلطة يبقى سببها ريليتد للبروتين سي بس يعني دي نقطة دي نقطة دي في بقى حتة صغيرة كمان من بعد كده اسمها الأنتي فوسفوليبيد سندروم أنا مش عايز أتكرر بس اكتب على الشمال كلمة واحدة هو مشهور بايه؟ انتي فوسفوليبيد عايزك تعرف عنه كام جمله وشكرا. الجمله الاولى ان هو مشهور بالاتي برولونجد بي تي تي ولكن ويز ثرومبوزيس ويز ثرومبوزيس انت هتقعد تقول لي ليه وازاي؟ يعني انت تقدر كده تحسبها كده بحسابات العربي دم المريض دم المريض في التست تيوب يبقى فيه سيوله البلد لكن دم المريض داخل المريض البيهيفير يختلف بيعمل غلطات دي حاجات ليها علاقه بالكيمياء حاجات كيمياء وشغلانه انت ابعد عنها لازم تفهم الفكره هو في حاجه معينه من هو المريض سرعان من جلطات والبي تي تي برولونج المفروض اللي عنده برولونج البي تي تي يبقى عنده ايه؟ نزيف لا ده عنده ثرومبوز طبعا الحكايه دي بتحدث احيانا تبقى ايزوليتد اكتب سمتايمز يبقى ايزوليتد لوحده كده واحيانا تحدث مع اذر اوتو اميون ديزيز زي المرض الشهير لوبس ايه البرزنتيشن بيعمل جلطات ويعمل حاله مشهوره قوي للستات الانترا تراين في هابز اب او دول احسن ايه ريكارنت ابورشن عشان كده الست حامل لما بتلاقيه عندها ريكارنت ابورشن بقى سنه جايه في النساء هتلاقي فيه تحاليل معينه هتلاقي من ضمنها الانتي طب التشخيص بنعرف ازاي بقى في حاجه اسمها الانتي فوسفوليبيد انتي بودي وفي حاجه اسمها كده عرفت اسمها خلاص لوبس انتي كوهاجولانت خلاص في تحليل اسمه لوبس انتي كوهاجولانت وفي تحليل اسمه انتي فوسفوليبيد انتي بودي خلاص العلاج ازاي؟ العلاج تفتكره بريك دي وارم فريم ممكن سيف او نقص عند الليتكس. طب ديورينج بريجنانسي ماشي ازاي احسن؟ ممكن يمشي على هيباري زاد او نقص برضو انت الليتلت. بس لازم من علاج ايه بقى؟ من علاج المرض نفسه. العلاج اللي يعتبر ايه اللي انا كاتبه ده دلوقتي ده سيمتوماتيك. العلاج الناجع لازم ستيرويد تو سبريس بروسس تو سنت ده اوتو اميون ديزيز. عشان بس ده باختصار على الفكره بتاعته يعني اقصر ولا اقصر. اخر حاجه مش هتاخد 5 مينتس ده في حته كده اوبشن حتة في البلاط ترانسفيوجن المخاطر والبلاط ترانسفيوجن من الأطفال صح؟ اه بس كده ما هي ايه؟ هي صفحة 75 Communication or blood transfusion, immunological or non-immunological. عندنا immunological عندنا RBC immediate with delayed hemolytic reaction and leukocyte feed the prior transfusion بلازما بروتين الابتكارية والابتكارية نوع اميونولوجيكا الانفكشن بتاع الفيروس بانواعه البارازايت الملاريا ساعات بتيجي جنب الام سي كيو ايه البارازايت اللي ممكن ينتقل بنقل الدم في كاتب لك ايه مثلا تريبانسون خلي بالك كده واحد بس الترانسفيوجن برضه دي مشاكل كتابه وكتابه وكتابه بس يعرفوا الثلاثة دول أكثر ولا أقل اللي هو الرياكشن المشهورة أكيوت هيموليسيس نتيجة إنكومباتبل آر بي سي إيبيو سيستم. وطبعا الأكيوت هيموليسيس معروف في البيكتشر فيبر ورايبر والهيموبلوبينوريا ويوي الأكرو مانجمنت ستوب ترانسفيوجن ريجروب need cross match monitor مش عارف ايه فلويد ويد الكلاين في فبراير نوت هيموليتيك ترانسفيوجن دي بتبقى ديز رياكشن بتكون ار كومن ان بيشن هو هاد بريفيسلي ان ترانسفيوجن بتبقى نتيجه ليكوسايت انتي بودي برضه فيبر ورايبرز يعني كان عيان عنده فيبر ورايبر بس ما عندوش هيموليسيس الثاني فيبر ورايتر بس كان فيه بس دي بس الفكره واخيرا زي الهيموليتيك ترانسفيوجن اكشن دي بتحدث بعد عده ايام من الترانسفيوجن. خد فكره عن الكلام ده للام سي كيو بس هو بلاد كومبوننتس هو الهول بلاد الكيس فيه كام نادي 370 نادي والكيس اللي هو بيتحط فيه حرارة أربعة مئوية وممكن آخره شيلف لايف يعني الحب عندنا في الثلاجة ماكسيمم خمس أسابيع. باقي الأر بي سي يبقى تقريبا نص الكمية تقريبا. وخلي بالك يا دكتور كيس الدم أو كيس الباك الأر بي سي واحد المفروض يزود الهيموجلوبين بتاعنا قد إيه؟ 1 جرام. كل كيس ده كيس باك ار بي سي يزود مسألة 1 جرام. ايه ميزة الباك ار بي سي؟ ار بي سي بتسميها ايه باك ار بي سي؟ اكتب اسمها كده غراب غراب صحراء متكاسل الكرات الحمراء المكدسة زدها ما بتعملش بول. يعني أنا النهاردة لو واحد مثلا قلبه تعبان، واحد الكلية بتاعته منقشة مش حلوة، بديله هول بلاد؟ لا، أنا بديله أحسن إيه؟ بديله في موج برين سيل كونسنتريت عشان الناس عندهم ارتكاليا. ساعات الار بي سي نفسها بتبقى عليها بعض بروتينات متعلقات من البلازما وحاجات من هذا النوع. البليت الكونسنتريت تحت بتعيش في درجه 22 درجه ستور لمده لا تزيد عن 5 ايام. في فريش فروزن بلازما بتتحط بدرجه ماينس 30. الكرايو بيرسي بالليل وحرارة من 4-8 وبتنفع في حالات it contains اهي بص فوليوم it contains فاكتور 8 وهو بون وليبران فاكتور فيها فايبرينش. دي حاجات عموما. اخر حاجة اقولها الصفحة اللي بعدها كلمة طويلة ديسكريزيا علمني على ده ام سي كيو بس ده ام سي كيو للجنين للمصاري group of acquired bone marrow disorders اللي هيك بتستمسل تمام characterized by حط دايرة على macrocytosis. انا لما اجي اقول لك بابا دي ام سي كيو يقول لك ايه macrocytosis يعني ار بي سي كبيرة الحد common تحصل مثلا في البي 12 ديفيشنسي في الفوليك اسيد ديفيشنسي يعني لك ايه مايل ديسبليزيا. ايوه هي مايل ديسبليزيا لو عايز تبسطها تقول ايه معناها مايل يعني بون مارو ديسبليزيا يعني في ابنورمالي. عارف معناها ايه بالعربي؟ بون مارو اكتف بس المنتج ابنورمال. يعني البون مارو عمال يرفص عمال يطلع في حاجات غلط. ليه؟ لان العين في الاستنسل. وخلي بالك اهو بصوا يا سيدي السطر الثالث اخره there is hyper cellular bone marrow على فكره بيقال في هذه الحاله اكتب على العنوان بريلوكيميا. يعني بيقول لك ان في ناس بتقلب بريلوكيميا. في منها انواع هي كونديشن زي كده ريفراكتوري انيميا. في نوع بيقلب الى لوكيميا زي ما انتم شايفين النوع التاني. خلاص كفايه التشخيص. هتلاقي العيان عنده ايه؟ بانسايتوبينيا احيانا البون مارو هايبر سيلولار زي ما قلت لك. اوعى تنسى القصه بتاعت الماكروسايتوبينيا. بس يعني انت تبقى عندك فكره يبقى هي المايل ديسبليزيا ما هي الا ايه؟ الا هايبر سيلولار بون مارو بس معاه ايه؟ المنتج بتاعه ماله؟ المنتج ابنورمال. المنتج ايه؟ ابنورمال. قابل الساعة كده اتنين شوية كده اتنين ونص كده هاتوا معاهم بس النيفرولوجي والسايكل. بس احنا كده فضلنا في البلاط الهاير ديفيشنسي يعني بي 12 ديفيشنسي والموليتك اللي هو الجزء الاطفال الثلاثيه الحاجات دي ممكن نعملها مع ايه مش مشكلة عشان ده كلام يدرس في الاطفال بس انا هقوله بره خلص الحاجات اللي